إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا بحول الله وقوته تتمة مسائل باب الأمر من متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، وذكر ما يتعلق بباب النهي. وقد مر معنا في المجلس السابق تعريف الأمر، وهو قوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. من يشرح التعريف؟ الأمر إما أن يكون من أدنى إلى أعلى فيكون أمراً، وإما أن يكون من أعلى إلى أدنى فيكون أمراً، وإما أن يكون من أدنى إلى أعلى لله تعالى فيكون دعاء، ويكون أدنى من أدنى إلى أعلى لغير الله فيكون طلب، ويكون من متساوي، وإذا كان من متساويين فهو التماس. نعم. فقلنا قال الأمر استدعاء الفعل، فإذا قلنا كلام ما يكون طلبا أو غير طلب، فقوله استدعاء هذا يدل على أنه طلب. ثم قال استدعاء الفعل، ما المراد بالفعل ها هنا؟ إما أن يكون إما أن يقابله القول، أو الفعل. القول فعل الجوارح، وقول اللسان. قول اللسان مثل قول تعالى واذكر الله كثير، وفعل الجوارح مثل واركع مع الركعين. نعم، فهذا المراد به إيش؟ الفعل ها هنا. المراد به الفعل الذي يقابل الترك، لا الفعل الذي قشيمه إيش؟ القول. قال استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، هذه ممن هو دونه بيّن هذا. قال على سبيل الوجوب، هنا المؤلف لا يعترف بأن المندوب من الأمر. نعم، المندوب هو مأمور به شرع. نعم، دليله هو وفعل الخيرات. أحسنت، وفعل الخير. أحسن، هذا جيد الذي فعلته أنت الآن، أنك استدعيت ما مر معنا في المجالس السابقة في ذكر التعريف، هذا أمر طيب. ثم بعد ذلك قال وصيغته افعل. قلنا هذه المسألة، مسألة أن للأمر صيغة، هذه المسألة هل هي مسألة، من أول من تكلم بها أصلاً أن الأمر صيغة؟ حسام، هو من تكلم هذه المسألة المتكلمون. نعم، قالوا ليس أمر صيغة. نعم، فليت بتوب كلام الله عز وجل، لأنه يقولون ومرة عن عبارة عن كلام. وعبارة عن كلام الله عز وجل. آه نعم. كلام قائم من ذات الله عز وجل. نعم. فقالوا الكلام هو صفة قائمة بذات الله عز وجل، فالأمر والنهي والخبر والاستخبار هذه قائمة بذات الله عز وجل. فإذا أثبتوا الصيغة التي هي افعل، قالوا أثبتوا اللفظ إذا، ففروا من هذا. واضح؟ فقالوا إن ليس للأمر إيش؟ ليس للأمر صيغة. فقال وصيغته افعل. مثال صيغة افعل إيش؟ اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. أحسنت أحسنت. طيب، هل هذه هي الصيغة الوحيدة التي تدل على الأمر؟ أم يوجد صيغ أخرى؟ صيغة توجد صيغ أخرى مثل اللام إذا دخلت مع المضارع. نعم. والتي هي لام إيش هذه؟ لام التعليل. لا. لام الأمر. نعم. لام الأمر. إذا دخلت مع المضارع. والفرق بينها وبين لام التوكيد ولام التعليل. نعم. أنها تأتي مكسورة. نعم. مثل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت مثل لام الأمر مثل وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. أتت ها هنا إيش؟ أتت ساكنة. نعم. ولام التعليل تأتي مكسورة. مثل وليعلم الذين أوتوا الكتاب. نعم. وليعلم الذين أوتوا الكتاب. نعم. طيب، هذه الصيغة الثانية لام الأمر. إيش يوجد صيغ أخرى؟ اسم فعل الأمر. نعم. وهي مثل حي على الصلاة. نعم. هنا حي لا تدخل عليها، تدخل عليها حروف التي تدخل عليها الفعل. نقول العلامات التي تدخل. العلامات التي تدخل لا تدخل عليها العلامات التي تدخل على الفعل. على فعل الأمر. مشابهة الاسم من هذه الناحية. أحسنت. وثم هي دلت على استدعاء طلب. على استدعاء طلب. شابهت الاسم في الرسم. نعم. وشابهت الفعل في الطلب. فسميت اسم فعل الأمر. أحسنت. بارك الله. إيش يوجد صيغة أخرى؟ اسم المصدر الذي ينوب منبع فعل الأمر. نعم. كقوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا فضرب رقابه. نعم. فضربوا رقابه. نعم. فإذا هذه إيش؟ هذه كلها من الصيغ التي تدل على الأمر. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. أي تحمل على ماذا؟ تحمل على الوجوب. فما الذي يدل على أن الأمر يدل على الوجوب؟ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون الفتنة فليحذر نكرة تفيد العموم. نعم. ليس فليحذر. فليحذر أمر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. نعم. أين موضع الاستدلال بأن الأمر يفيد الوجوب؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره. الأمر ها هنا إيش؟ نكرة. ووقعت مضافة. فالنكرة المضافة تفيد إيش؟ تفيد العموم. ثم رتب الله عز وجل على مخالفة الأمر عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ففادت أن إيش؟ أن الأمر يدل على الوجوب. كذلك توجد أدلة أخرى. رضا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن تكون لهم خيرة من أمره. نعم. لابد إخوة شوفوا في أمر. في شيء يسمى الدليل. وأمر آخر مهم جدا كذلك وهو فقه الدليل. أنك تأتي بالنص وتكون عندك آلة تستنبط بها الحكم. واضح الأمر؟ يعني لما أقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، هذا الدليل. فقه الدليل، كيف أستنبط منه هذا الحكم؟ كيف عرفنا أن الأمر يفيد الوجوب من في هذه الآية؟ أمر هنا زدت نكرة في الإضافة. لا، سياق شرط واضح. إذا قضى الله ورسوله أمرا، سياق شرطي إذا من أدوات الشرط، فأقول ها هنا إيش النكرة في سياق الشرط فأفادت العموم. والله عز وجل قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. طيب توجد أدلة أخرى؟ هي توجد أكيد. من يذكر شيء؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنس قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم. فلولا هنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لولا قلنا ماذا تفيد؟ لولا أن أشق، لولا ماذا تفيد؟ امتناع لوجود. نعم تفيد امتناع لوجود. ها هنا أفادت امتناع أي شيء؟ امتناع المشقة لوجود الأمر، امتناع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. تأمل في النص، مجرد تأمل في النص يخرج لك المعنى. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر لوجود إيش؟ لوجود المشقة. المشقة هذه هي متعلقة بالوجوب وإلا متعلقة بالندب؟ المشقة توجد في نوع المشقة في الوجوب، في الوجوب، لأن المندوب ما يجوز ما تثاب على فعله ولا ولا تعاقب على تركه، ما تثاب على فعله امتثالا طبعا. فهذا من الإيش؟ من الأدلة التي أفادت أن الأمر يدل على الوجوب. ثم قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. فإذا قلنا إنما دل دليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، لأن الأمر قد يكون للندب وقد يكون للإباحة. نعم. قول الله عز وجل في فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، هذا أمر للندب. نعم. وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر للإباحة. نعم. قلنا هو الأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا أتت قرينة صارفة. إلا إذا أتت قرينة صارفة. بعض أهل العلم قال إننا نجد السلام عليكم. أننا نجد بعض الأوامر، ثم قال أهل العلم على أنها إيش؟ على أنها للندب، ليست للوجوب. ولذلك ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على منظومة العمريطي، قال إن الأمر الأصل إن الأمر إذا كان في العبادات فهو للوجوب، وإذا كان في العادات كان للندب. وهذه مسائل يعني اللي وقع فيها مسألة أن ما هي القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، وكتب فيها بعض الأبحاث رسائل جامعية في العصر الحديث. فإذا هذا ما يتعلق أن المراد منه الندب أو الإباحة. الإباحة يدل على الإباحة مثل إيش الآية التي قلت حللتم فاصطادوا. هنا هل دل على الإباحة أو دل على ما كان عليه الشيء قبل ورود النهي عن غير محل الصيد وأنتم حرم؟ هذا لا يدل على الإباحة. نعم. وأنا ماتت الإباحة بعد هذا الأمر. نعم. حللتم فاصطادوا. الأصل أنه إيش؟ أن يجوز للمكلف أو للإنسان أن يصطاد، ثم حرم عليه الصيد في أيام إيش؟ إحرامه. ثم قال سبحانه فإذا حللتم فاصطاد، فرجع الحكم إلى ما كان إيش؟ إلى ما كان عليه قبل. واضح الأمر؟ مثل قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. فأتوهن ها هنا الأمر ردني إلى إيش؟ إلى الأصل الذي كان قبل الحيض. ومثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارتي القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كذلك ردت الأمر إلى قبل النهي الذي هو الندب. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للحائض قال فاغسلي عنك دمك ثم صلي، فرجع الأمر ها هنا إلى إيش؟ إلى ما قبل الحيض الذي هو وجوب الصلاة. وكذلك قول الله عز وجل في آية المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فرجع الأمر إلى إيش؟ إلى ما كان قبل الأشهر الحرم الذي هو وجوب قتال المشركين، وهكذا دواليك. فإذا هذه القاعدة هي التي أن الأمر إذا ورد بعد نهي أفادنا هذا الأمر ما دل عليه قبل ورود النهي، فهكذا تنضبط القاعدة. ولكن أن نقول للإباحة ستأتي معك آية المشركين، ستأتي معك حديث ما يتعلق بزيارة القبور ونحو ذلك. قال أو الإباحة. قال ولا تقتضي التكرار على الصحيح. ولا تقتضي التكرار على الصحيح. قلنا هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ الأمر يقتضي التكرار. حسام. هذا له ثلاث حالات. إذا لعلة نعم. أو يجب التكرار. قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. نعم. وإذا قيل بسيفة مثل قال الله عز وجل والسارق والسارق اقطع اليمن. كان اليمن إذا وجد السارق فوجد القطع. نعم. هذا السارق. نعم. حالة ثالثة لم تكن قرائن. نعم. السائل لسان النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل عام رسول الله قال كل عام الحج يا رسول الله قال لا قال وقلت نعم لفضل عليك. نعم. فإذا أفاد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأول ليس للتكرار. نعم. فواضح طريقة الاستدلال بهذا الدليل أم لا؟ أنا أشعر بأن بعض الإخوة لم يفهم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحج قال بعض أصحابه أفي كل عام، فسأل واضح أفي كل عام، سؤاله يدل على أنه لم يفهم أن الأمر للتكرار، فاستفصل قال أفي كل عام يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ولو قلت نعم لفرض عليكم. فإذا افتراضه في كل عام بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم بجوابه نعم، ولكن أصل الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج لا يفيد إيش؟ لا يفيد التكرار، وإنما كان يفيد التكرار إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ نعم للسائل. وإن كان هذا كما قلنا الأصوليون إنما يبحثون في إيش؟ في الأمر المطلق المتجرد عن القرائن. ولكن إذا رأيت استخدام أو كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدت أن أغلب الأوامر هي فيها قرائن تفيد أن الأمر للتكرار في الغالب، فهذا الغالب في كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كأن الأصوليين هكذا لما يبحثون المسألة يبحثونها من غير قرائن، يقولون الأمر هكذا المطلق. ثم قال إنما دل الدليل على قصد التكرار، هذا مر معنا. ثم قال ولا تقتضي الفورة. ولا تقتضي الفور، هل الأمر يفيد الاقتضاء يقتضي الفور أم لا؟ يقتضي الفور. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. نعم. بحلق أمرهم بحلق رؤوسهم. نعم. فتأخر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فرجع مغضب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إنما أراد الامتثال الأمر فورا. كذلك قول الله عز وجل فسأستبق الخيرات ونحو ذلك. ثم قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به. قلنا هذه القاعدة ما هي؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرنا وفرقنا بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به. ما الفرق بين الأمرين؟ ما لا يتم الواجب إلا به كالصلاة مثلا. نعم. صلاة دخول الوقت لا يتم الواجب إلا به. هذه الوجوب. مثل الصلاة والطهارة. قلنا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هو ما يتعلق بإيش؟ بالأمر. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس مكلفا به. نعم. أما الواجب فهو مكلف إذا حصل الوجوب نعم. فالواجب مكلف به نعم. وقت الصلاة إذا دخل وقت الصلاة وكان الإنسان مكلفا وجب عليه أن يتطهر للصلاة وأن يمشي إلى المسجد. نعم. لأنه خلاص تعلقت الذمة، أصبح الأمر واجبا في حقه. أصبح الأمر واجبا، انظر إليها من حيث كونك مكلفا. ما لا يتم الواجب إلا به خلاص توفر الأمر. يعني ورد ما زال تغيرت صبورة خلاص، مثل قول الله عز وجل وآتوا الزكاة، قلنا هذا إيش؟ إيجاب. هذا إيجاب. هذا الإيجاب إذا أتى يعني ووجد إيش؟ ووجدت الشروط والأسباب وانتفت الموانع، فوجد الشرط الذي هو حلول الحول، والسبب الذي هو بلوغ النصاب، وانتفى المانع الذي هو الدين. فقبل ذلك، قبل ما تتوفر هذه الثلاثة، لنقول إن الأمر واجب عليك. واضح؟ لنقول إن الأمر واجب عليك. هل يجب عليك أن تحصل هذه الأمور لكي يصبح الأمر واجبا عليك؟ نقول إيش؟ لا. هذا ما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. فإذا وجدت هذه الأشياء وتعلقت ذمتك بإيش؟ بأن هذا الأمر أصبح واجبا عليك، فهنا نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيجب عليك أن تعرف الحسبة وتقدير مال الزكاة وأحكام الزكاة ونحو ذلك. فإذا يتعلق بذمة المكلف، ذمة المكلف إذا لم يصبح الأمر واجبا عليه، لم تتعلق ذمته بوجوب الأمر، يعني أصبح واجبا عليه، فهنا لا يجب عليه أن يحصل الأمور التي من خلالها يصبح الأمر واجبا عليه. واضح الكلام؟ فإذا أصبح واجبا خلاص، هنا لابد أن يسعى في تحصيله. ومثلا إنسان صائم دخل شهر رمضان وهو مسافر، لا يجب عليه إيش؟ لا يجب عليه الصيام. فهنا لا نقول له يجب عليك إيش أنك تقيم لكي يصبح الصوم فرضا عليك، لا نقول له ذلك. فإذا كان مقيما وأصبح الصيام واجبا في حقه، وجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام، ووجب عليه أن يمسك شيئا من الليل، لأنه لا يستطيع أن يتأكد من إمساك جميع النهار إلا من خلال أن يمسك شيئا ولو يسيرا من الليل. واضح الأمر الآن؟ طيب، قال المصنف هنا كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. طبعا هنا بعضهم استدرك قال إن الطهارة مأمور بها بنص كتاب الله عز وجل، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فقالوا المثال ها هنا الطهارة مأمور بها أصلا، ولكن لا بأس أن يكون الأمر واجبا من حيث الدليل الشرعي من خلال القرآن، وأن يكون واجبا من خلال قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتتحد الأدلة في وجوب هذا الأمر الذي هو الطهارة، لا بأس بذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ الشنقيطي رحمه الله في المذكرة، أو الإمام الشنقيطي. ثم قال وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، هكذا شيخنا الشيخ رسلان حفظه الله مرة ذكر أمامه الشيخ الشنقيط، فقال السائل الشيخ الشنقيط، قال الشيخ لا تقل شيخ قل الإمام الشنقيط. هذا الذي نقول الإمام الشنقيط رحمه الله. قال وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. قلنا أنه لا تلازم بين خروج المأمور عن العهدة وبين الإثابة عليه، فالإنسان قد يأتي بالأركان وبالشروط في العبادة، ولكنه قد لا يثاب عليها بسبب إيش؟ ما يتخللها من المعاصي. هذه الحالة الأولى مثل الصيام، فيصوم وينطق بالزور ونحو ذلك، فينقص من الثواب بمقدار إيش؟ بمقدار إتيانه بالمعصية. الأول أنه إيش؟ أنها تسقط الذمة، يسقط الأمر عنه ويثاب. والثاني أنه يسقط المطالبة والعهدة عنه ولكن لا يثاب. والثالث أنه قد يثاب ولكن لا تسقط من عهدته، لأنه لم يؤدي الشروط والأركان، فيثاب مثلا على ما أتى بها من الأذكار وعلى ما أتى بها من التسبيح، ولكنه إيش؟ ما زال مطالبا بإعادة الصلاة إذا لم يأتي بأركانها وبشروطها. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى تنبيه: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. النسخ اللي بين أيديكم إيش؟ ومن لا يدخل ولا وما لا يدخل ومن لا. طيب في خلاف، هو حتى النسخة اللي بين أيدي ومن لا يدخل، لكن الأفصح وما لا يدخل. وما لا يدخل لماذا؟ لأن الماء تفيد عدم العاقل، أن الذي لا يدخل هذا إيش؟ غير عاقل، مثل المجنون ومثل الصبي ونحو ذلك. فهذا الذي أعرفه عن النسخة الذي بين يدي، ومن استغربت في هذا الأمر، لكن الأفصح إيش؟ وما لا يدخل. قال: من يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المراد بالخطاب إيش هنا؟ المراد بالخطاب التكليفي. قال: المؤمنون، فبدأ بالمؤمنين. المراد به إيش؟ المراد به المؤمنون والمؤمنات، وهذا أصل اللغة، أنه يغلب الرجال على النساء. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ليس مع الراكعات. وكذلك قال الله عز وجل: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، إنك كنت من الخاطئين في زوج العزيز، ولم يقل سبحانه إنك كنت من الخاطئات، فيغلب جمع المذكر على جمع المؤنث. وقال الله عز وجل: اهبطوا منها جميعا، ومن الذين هبطوا من حواء. فإذا هذا الأصل في اللغة، أنه يغلب ذكر جمع المذكر على جمع المؤنث. وكذلك هذا اشتراك المؤمنين والمؤمنات دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. فإذا المؤمنون أول من يدخل في التكليف. ثم قال: وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. الساهي لا يدخل في الخطاب في حال إيش؟ في حال سهوه، ولكنه بعد ذلك مكلف بإتيان ما سهى عنه. فمثلا من سهى في صلاته فنسي ركعة، لم يأتي بركعة، هو أولا غير مكلف من حيث إيش؟ من حيث الإثم، فلا يأثم بسبب هذا الفعل بخلاف المتعمد. وثانيا لا يترتب عن هذا الفعل الذي فعله وهو ساهي، لا يترتب عنه أثره، لأنه إذا فعل ذلك عامدا بطلت الصلاة. واضح؟ فمن هذه الناحية، من حيث رفع الإثم عنه، ومن حيث أن هذا الفعل لا يترتب عليه أثره الشرعي، هو إيش؟ غير مكلف، ولكنه مكلف من حيث أن هذا الأمر يبقى في ذمته، فيجب عليه أن يأتي بهذه الركعة إذا ذكرها. واضح؟ ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو سهى عنها فليؤدها متى ذكرها، فهي بقية في ذمته. فمن هذه الناحية هو إيش؟ مكلف. ومن الناحية الأولى في أن الإثم مرفوع عنه، وفي أن أثر هذا الفعل لا يترتب عليه أثره، فهو إيش؟ غير مكلف. ثم بعد ذلك قال الصبي، فذكر الصبي هنا وأنه ليس بمكلف، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. ها هنا الأمر للآباء أو للأبناء؟ للآباء. بماذا أمرهم؟ أمرهم بأمر أبنائهم بإيش؟ بالصلاة. هذه تتفرع عليها مسألة أصولية أخرى، وهي هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟ هل الأمر بالأمر أمر أم لا؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الأبناء، فهل الأمر بأمر الأبناء بالصلاة أمر للأبناء بالصلاة أم لا؟ واضح المسألة صورتها واضحة. نعم أمر، لا هذا ليس مكلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم إيش؟ صبي حتى يبلغ. لا امتثال لأمر النبي. الأمر بالأمر ليس أمرا بالشيء إلا إذا دلت القرينة، إلا إذا دلت القرينة. ها هنا الذي يأتم الأب إذا ترك أمر الأبناء لأنه مكلف، ولكن الابن ليس بآثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي. واضح؟ فالأمر ها هنا لمن؟ للآباء، ليس للأبناء. ولكن قد يأتي أمر بأمر وتدل القرينة على أنه أمر بالشيء، مثل في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته في حيضها، لعله غالبا الآن لا أذكر الحديث هل في حيضتها أم طلقها ثلاثا في مجلس واحد، لا أذكر، لا في الغالب أنه طلقها في حيضتها. فالمهم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب؟ قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها. فها هنا أمر بأمر بالأمر، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يأمر ابنه بمراجعة زوجه. دقيقة خلينا نوصل الحديث هذا. فإذا قال مره فليراجعها، مثل إيش؟ مروا أبناءكم بالصلاة. فها هنا مره فليراجعها، هل هو أمر بالمراجعة أم لا؟ أمر. كيف استفدنا هذا إذا قلنا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء؟ لا، من يستخرج دليل الوجوب في الحديث هذا اللهم بارك. قد فليراجعها، يعني هنا لام مضارع. أحسن هو هذا، أحسن. فليراجعها، اللام ها هنا لام إيش؟ لام أمر، جاء بعدها إيش؟ فعل مضارع. فها هنا استفدنا الأمر، لم نستفده من قوله مره، إنما استفدناه لهذه القرينة، هي لام الأمر الذي اقترنت بإيش؟ بفعل المضارع. فإذا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء إلا إذا دلت القرينة، مثل لام الأمر ها هنا. واضح المسألة؟ واضح المسألة بإذن الله. إيش احنا دخلنا في الصبي؟ ثم قال والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. فإذا الصبي والمجنون هؤلاء غير داخلين في الخطاب، والساهي هذا مر معنا متى يدخل ومتى لا يدخل. ثم قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم. طيب واحد ما فيش بأس. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. طبعا الورقات لم تحقق، متن الورقات هذا إلى الآن لم يحقق على نسخ خطية، ولذلك الخلاف في نسخه كثير. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فإذا تكلم عن هذه المسألة تسمى في عند الأصوليين بمخاطبة الكفار بفروع الشريعة، منهم من يعبر من هذا أو لا أن يعبر مخاطبة الكفار بالأوامر والنواهي. شيخ الإسلام ابن تيمية استنكر أو أنكر هذا اللفظ الذي هو إيش، الذي هو تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، ولكن هي في كتب الأصول تجدها بهذا العنوان. فقال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فأهل العلم متفقون على أن الكفار مأمورون بتوحيد الله عز وجل، ولكن الخلاف وقع في هذه المسألة، وهي هل الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي مثل الأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك أم لا. والراجح أنهم مخاطبون، والراجح أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي، وقد دلت على ذلك مجموعة كثيرة من الأدلة، منها ما ذكره المصنف هنا، قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فذكروا العلة في سلوكهم لسقر، ذكروا منها إيش؟ عدم الصلاة. وكذلك قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فالناس يدخل فيها إيش؟ مسلم والكافر، كلهم مخاطبون بهذا الأمر الذي هو عبادة الله عز وجل، اعبدوا ربكم. والعبادة إيش؟ يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإذا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا دليل على أنهم مخاطبون بتوحيد الله عز وجل ومخاطبون بإتيان الأوامر واجتناب النواهي. وكذلك قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهم مأمورون بإيش؟ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. إيش توجد أدلة أخرى؟ الأدلة كثيرة. كذلك قال الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فإذا جعل إيش الإثم على الشرك وعلى قتل النفس وعلى الزنا. فإذا الأدلة متكاثرة في هذا الأمر، وهو أن الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي. ولكن هذه الأوامر والنواهي لا تقبل منهم إلا بوجود إيش؟ توحيد. بوجود الشرط الأساس الذي هو إيش؟ توحيد الله عز وجل. ولذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوك الحديث. فإذا ذكر له إيش الشرط الذي لا تقبل العبادة إلا به الذي هو التوحيد. فإذا هم مأمورون بالإتيان بالأوامر واجتناب النواهي، ومأمورون بالإتيان بالشرط الذي لا تقبل منهم هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي الذي هو إيش؟ التوحيد. ك فالإنسان الذي يؤمر بالصلاة هو مأمور بإيش؟ بالطهارة. فإذا ولذلك الكفر لا ليس مظنة الترخيص، يعني يكون كافرا ثم يرخص له في ترك النواهي، لا، ما دام أنه كافر فهذا إيش؟ هذا يؤاخذ بما يأتيه من المعاصي وبما يتركه من الواجبات. فمن الناحية إذا نظرنا إليها من النظر العقلي قلنا المسلم الذي هو موحد يؤاخذ بسبب إيش؟ معصيته وبسبب ترك الواجبات. ثم الكافر الذي يشرك بالله عز وجل لا يؤاخذ بمعاصيه، واضح الأمر؟ فهذا من باب إيش؟ من باب أولى أنه مؤاخذ. ولكنه إذا أسلم فلا يطالب بإيش؟ بما مضى من تركه للواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام يجب ما قبله. هذا يكون فيه إيش؟ ترغيب للناس في الدخول في دين الله عز وجل، لأنه إذا علم أن كل ما أتى به من المعاصي أو المظالم يجب عليه أن يردها، وأن ما فاته من الواجبات يجب عليه أن يقضيها، كان هذا يشق على نفسه الدخول في الإسلام. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله. فإذا الكافر مكلف من حيث أنه معاقب على ترك إيش؟ تركه للأوامر والنواهي، ولكنه غير مكلف من حيث أنه إذا دخل الإسلام لم يطالب بإيش؟ بما عليه من حقوق وبما ترك من واجبات، واضح الأمر؟ فهذا ما يتعلق بإيش؟ بالكافر. قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، استدل بقول الله عز وجل. ثم قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه المسألة اختلف فيها الناس، فذهب الأشعرية إلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده بدلالة النص نفسه. لماذا؟ قلنا هم إيش؟ يثبتون الكلام النفسي لله عز وجل، ويقولون هو معنى قائم بذات الله عز وجل، وهذا المعنى يدخل فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فأرادوا إيش؟ أن يخلطوا هذا المعنى الذي هو مثلا الأمر والنهي، قالوا إيش؟ الأمر يدل على الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده، لكي يكون إيش هذا المعنى القائم بذات الله عز وجل في اعتقادهم هو معنى واحد لا يتجزأ، لا يتجزأ ولا يتفرع. ولكن الذي رجحه المحققون وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورجحه الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده باللزوم العقلي، باللزوم العقلي. يعني إذا أمرك آمر فقال لك أسكن، قوله أسكن هذا أمر بالسكون، وباللزوم العقلي هو نهي عن الحركة، هو نهي عن الحركة. ولكن هذا مستفاد من الناحية العقلية، وإلا مستفاد من دلالة النص نفسه، من الدلالة العقلية. ومثلا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فأمر بالثبات. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالأول إيش؟ أمر بشيء الذي هو الثبات، وهنا نهي عن ضده الذي هو إيش؟ تولية الأدبار، فلا تولوهم الأدبار. فدلالة النص الذي هو فاثبتوا ودلالة النص الذي هو فلا تولوهم الأدبار مختلفة، ولكن قول الله عز وجل فاثبتوا دل بإيش باللزوم العقلي على النهي عن عدم الثبوت، عن النهي عن تولية الأدبار. نعم. نعم. لا نقصد السكون الذي هو عدم الحركة، ليس السكون الذي هو من السكنة، لا المراد بالسكون الذي هو عدم الحركة، هذا الذي ذكرته مثالا. فهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومحققين من أهل العلم، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث إيش؟ من حيث اللزوم العقلي. لماذا؟ لكي لا يوافق الأشاعرة في مذهبهم في إيش؟ في الكلام، في الكلام النفسي، وأنه معنى كل قائم بذات الله عز وجل. فإذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، قلنا إذا قال له قم، هو الأصل أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده. لماذا؟ لأنه إذا أمره مثلا بالصلاة فهو بدلالة اللزوم العقلي قد نهي عن جميع أضداد الإتيان بالصلاة، فنهي عن الغفلة، نهي عن اللعب، نهي عن النوم، واضح الأمر؟ فإذا أمر بشيء نهي عن أضداده. قال والنهي عن الشيء أمر بضده، والأصل أن يقال النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده. فالله عز وجل نهى عن الزنا، والإنسان مأمور بأحد أضداده، فله أن يتعفف، وله أن يتزوج، وله أن يصوم، وله في أن يتسرى ونحو ذلك، واضح الأمر؟ فإذا الأصل أن يقال الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. نعم، يخالفه أنه إيش؟ إذا حرم الربا يدخل فيه أنه يأمر بالبيع، وله كذلك أن يترك البيع فيشتغل بغير ذلك ونحو ذلك. قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. بقي معنا مسألة، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. هنا استدعاء الترك بالقول، قلنا الكلام من يكون طلبي وغير طلبي، هذا طلبي، استدعاء الترك. فإذا الأول استدعاء فعل، وها هنا إيش؟ استدعاء ترك، وقلنا الترك يسمى فعلا. قال بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا كله مر معنا في إيش؟ في تعريف الأمر، ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال ويدل على فساد المنهي عن، ويدل على فساد المنهي عن، وهذه قاعدة تسمى النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وهذه فيها تفصيل وفيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. قلم السبورة، ضللنا في رأس المسألة النهي عن الشيء. ذر لنا أولا النهي عن الشيء لذاته والنهي عن الشيء لوصفه متعلق به لوصفه المتعلق والثالث النهي عن الشيء لأمر خارج عنه قسم الخارج عنه هذا إلى قسم الألف وبين تحت مثلا لأمر خارج عن لازم له لزوما لأمر خارج عنه لازم له لزوما لا ينفك عنه وعمل لأمر خارج عنه ينفك عنه ينفك عنه تفضل جزاك الله خيرا هذه ما يتعلق بإيش بقاعدة أن النهي يقتضي الفساد الأول ما يتعلق من النهي عن الشيء لذاته مثل تحريم إيش؟ مثل تحريم الزنا فهذا الأمر محرم لذاته فهو إيش؟ فاسد لا يترتب عليه نسبة الأبناء لإيش؟ للأبي أو للأم فهذا أول النهي عن الشيء لذاته هذا يقتضي الفساد ثم الثاني النهي عن الشيء لوصفه المتعلق بها المتعلق بإيش؟ بالشيء المنهي عنه مثل صلاة السكران مثل صلاة السكران فهذا كذلك النهي فيه يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد لأنه نهي عن الشيء لوصفه الذي هو إيش؟ السكر ومتعلق به متعلق به بالصلاة هو يصلي وهو سكران فإذا نهى الله عز وجل عن شيء بسبب وصفه وكان الوصف هذا متعلق بنفس الشيء الذي هو إيش الصلاة كان النهي إيش يقتضي يقتضي الفساد. فإذا الأول النهي عن الشيء لذاته، والثاني النهي عن الشيء لوصفه المتعلق به. ثم بعد ذلك النوع الثالث، النهي عن الشيء لأمر خارج عنه. هذا الأمر الخارج إما أن يكون منفكا عن نفس الشيء، مثلا إنسان صلى بعمامة من حرير، أو صلى بخاتم من ذهب، هذا هو منهي عن لبس خاتم الذهب ولبس عمامة الحرير، ولكن هذا النهي ليس متعلق بإيش؟ بنفس الصلاة، فهو آثم لبس الخاتم الذهب وحمامة الحرير، ولكنه إيش؟ لكن صلاته صحيحة لا تقتضي الفساد، لأن النهي متعلق بأمر خارج عن إيش؟ عن الصلاة. واضح الصورة هذه؟ الثاني لأمر خارج عن لازم له لزوما لا ينفك عنه. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، يعني لا يحدد الثمن، لا يحدد الثمن. هذا النهي متعلق بنفس العقد أم ليس متعلق بنفس العقد؟ متعلق بالعقد، لأن البيع والشراء فيها الثمن، فيكون ها هنا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد. يكون النهي ها هنا يقتضي الفساد. ها هنا عندنا بيع لأمر خارج عنه لازم له لزوما لا ينفك عنه. الفرق بينها وبين الأول أن محرم لذاته، الزنا محرم لذاته، لكن البيع جائز، ولكن التعلق به إيش؟ تعلق به الغرر الذي هو عدم تحديد الثمن. الزنا محرم في ذاته. امتاع؟ صلاة السكران حتى هذا لوصفه. لوصفه يعني. نعم. وهنا يا للشرط. هنا يا الأمر خارج، هنا يا الوصف نفسه. والأول لذاته والثاني لوصفه. لكن الثالث لشرطه. فهذا لأمر خارج عنه لازم له لزوما لا ينفك عنه، فيكون إيش؟ يكون الفساد هنا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي الفساد. ولكن أين يقع الخلاف؟ يقع الخلاف هل هذا الأمر منفك عن الشيء أم لا؟ هنا في هذه المسألة يقع الخلاف بين العلماء. مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، الحنابلة يرون أنها إيش؟ لا، أنها باطلة. الجواز هذا كلهم يقولون ليس بجائز، ولكن هل هي باطلة أم ليست بباطلة؟ فالحنابلة يقولون بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة. لماذا؟ يقولون إن هذا الذي يصلي في الأرض المغصوبة في ركوعه وسجوده وقيامه هو إيش؟ يشغل هذا المكان المغصوب، فنفس الركوع والسجود هذا إيش؟ منهي عنه لأنه شغل المكان إيش؟ المغصوب. واضح الصورة؟ يعني هو هذا الذي قائم يصلي في مكان مغصوب، هو المكان الذي يشغله هذا إيش؟ غصب للمكان، ففي ركوعه وسجوده وقيامه هو ممارس لإيش؟ للغصب. فقالوا إيش؟ هذا غاصب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه الصلاة ليست من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يأتي جمهور المالكية والشافعية يقولون لا، يقولون له صلاته وعليه غصبه، فنفس الصلاة مأمور بها صحيحة، ولكن الغصب هو الذي منهي عنه والذي يأتم عليه. طيب يقولون له من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقولون الصلاة من عمل النبي صلى الله عليه وسلم فليست مردودة، وأما الغصب فهو الذي ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. واضح الفرق؟ فصلوا كل احنا. فيأتوا مثلا في المسألة هذه يقولون هذا، ثم يأتي في الحنابلة ما فصلوش. الحنابلة يرون إيش؟ أن مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الخلاف أين؟ كلهم يقول بانفكاك الجهة، ولكن يفرقون بين هل الجهة في هذا الأمر منفكة أم ليست بمنفكة. واضح؟ الحنابلة مثلا نفسهم يقولون في هذا في الصلاة في الأرض المغصوبة، طيب لو صلى الرجل بالحرير يقولون الجهة منفكة فهو آثم للبس الحرير ولكن صلاته صحيحة. هذا عند الحنابلة يفرقون. فيأتي المالكية والشافعية يقولون لهم لا، كما في الجهة منفكة في الصلاة بثوب الحرير فكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة الجهة منفكة. ثم يأتي المالكية فيقولون في صوم يوم العيد، يقولون إذا نذر إنسان أن يصوم يوم العيد يقولون هذا محرم لذاته والنذر لا ليس بصحيح. فيأتي الأحناف يقولون لا، نذر الصيام جائز ولكن الذي منهي عليه إيش؟ هو صيام يوم العيد، فيلزمه أن يصوم يوما آخر بدل ما نذره من صيام يوم العيد. واضح الكلام؟ إذن يقولون كلهم بمسألة إيش؟ انفكاك الجهة، هل الجهة منفكة أم ليست بمنفك. ولكن يختلفون بأن هل الأمر في هذا، هل الجهة منفكة في هذه الناحية في هذا الحكم أم ليست بمنفكة، فتختلف الأحكام. فترى مثلا الحنابلة يقولون أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، والشافعية والمالكية يقولون ليست بباطلة، ثم يتفقون كلاهما في صلاة الرجل في ثوب الحرير أنها ليست بباطلة. ثم يأتي المالكية فيقولون إذا نذر أن يصوم يوم العيد نذره باطل، فيأتي الأحناف يقولون لا، النذر صحيح لأن أصل الصوم صحيح، وإنما الخطأ في إيش؟ في تقييد الصوم هذا بإيش؟ بيوم العيد، فيلزمه أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد. خليك بينا مع الأصولي الشافعي، وخليك مع الدليل دائما الإنسان يبعد مع الدليل. لكن أقصد الأمر، هذا الأمر يا إخوة ويتعلم الأصول، هذا مما ينبغي الإنسان أن يخرج منه من هذا العلم، وهو معرفة طريقة العلماء رحمهم الله تعالى في خلافهم وفي اختيار أقوالهم. إن المسألة ليس الإنسان يقرأ فيعرف في المسألة قولا واحدا فيقول يقرأ للشافعي قول مخالف، يقول لك كيف الشافعي خالف الدليل، كيف أحمد خالف الدليل، كيف مالك خالف الدليل. لابد أن تعرف إيش أصول لكي تعرف. لذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام وتكلم عن مثل هذا. فهذا العلم من العلوم التي تهذب طالب العلم، تهذب طالب العلم وتجعله إيش؟ يحترم علماء الأمة. فانظر في هذه المسألة مثلا، مسألة النهي فيها هذا التفصيل كله. النهي عن الشيء لوصف متعلق به، هذا بالضبط. نعم، هو ها هنا لما نهى الله عز وجل عن الصلاة السكران، هل النهي عن الصلاة أو نهى عن الصلاة بسبب الوصف المتعلق بالمصلي الذي هو السكر؟ المتعلق به. نعم، واضح الأمر. فهذا النهي هنا منصب على إيش؟ على الوصف، ولكن هذا الوصف ملازم له، هو سكران ويصلي، فها هنا نقول إيش؟ نقول الصلاة باطلة. واضح الأمر. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: والترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. فذكر أولا الإباحة، أن الأمر قد يفيد الإباحة. مثاله قول الله عز وجل: هو الذي جعل لكم ما في الأرض جميعا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فامشوا في مناكبها، هذا إيش؟ أمر. كلوا من رزقه، هذا أمر، ولكن الأمر هنا أفاد الإباحة. ثم قال: أو التهديد، كقول الله عز وجل قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهذا أمر ولكنه إيش يفيد التهديد. ما الذي دل على أنه للتهديد؟ السياق. أحسن السياق. كذلك اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كذلك هذه أفادت أنه للتهديد. ما الذي أفاد أنه للتهديد؟ صيغة الأمر اعلم. لا لما كيف استفدنا أن اعلموا هذه للتهديد؟ السياق إنهم تعملون بصير. لا السياق لكن ليس السياق في إنه بما تعملون بصير. ما الذي سبق الآية؟ قل لا آية قبل عشان ما قال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. لابد أن يكون السياق يدل على هذا. سأصبر. شاف من شاف اليوم من آيات هي من آيات. كذلك هذه تفيد إيش؟ تفيد التهديد. لأنه ماذا قال بعدها؟ من شاف اليوم من شاف ليكفر إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه. فإن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم أفادتنا إيش؟ أنه فليأمن ويكفر أنه للتهديد. وكذلك الآية التي معك إذا أتيت بالسياق تفيد التهديد لأن لا تحضرني. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليهم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. أهو. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فأفاد التهديد. وقد تفيد التسوية الذي هو إيش؟ الأمر الثالث. أيعملوا ما شئتم سواء ما عملتم فإننا إيش نعلم به. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فتفيد التهديد وتفيد كذلك التسوية. قول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. فيفيد إيش؟ تفيد التسوية. التسوية يعني أن الأمرين كلاهما سواء. سواء صبرتوا أو لم تصبروا فإنكم خالدين في النار. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سواء ما عملتموه هذا من الخير أو من الشر فإن الله عز وجل عليم به. هذه التسوية. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. لكن هنا نعم لا لا لا إن تستغفر لهم هذه تسوية. كذلك محمد هذه تسوية. هذه تسوية. ثم قال أو التكوين. التكوين كقول الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقول الله عز وجل قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه كلها إيش تفيد التكوين. طيب بقيت مسألة وهو النهي. هل له صيغة؟ نعم له صيغة هي لا تفعل. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا اللام ها هنا إيش؟ ناهية. ناهية وإلا نافية؟ ناهية. ما الفرق بين الناهية والنافية؟ أحسنت. النافية لا تجزم ولكن الناهية تجزم. ها هنا لا تقربوا الزنا جزمت ولا ما جزمت؟ كيف جزمت؟ طيب الحمد لله يعني مش حنتعبوا في الأجر منه. فلا تقربوا الزنا من الأفعال الخمسة حذفت النون. الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. وتوجد اللام لا النافية. لا النافية هذه لا تجزم. قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لكن الله هنا أفادت النهي أم لم تفد النهي؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هي ليست لا ناهية. هي ماشي دخلت على اسم، ولكن كيف استفدنا أنها تفيد النهي؟ أحيانا تأتي الجملة الخبرية وتفيد الأمر أو النهي. قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن هي جملة خبرية، ولكنها أفادت بإيش؟ بوجوب إرضاع الوالدات لأولادهن. فلا رفث ولا فسوق، هذه جملة في صيغتها خبرية ولكنها لا تفيد الخبر، لأن الرفث والفسوق يقع من الحجاج أو لا يقع؟ يقع. فإذا قلنا أنها خبرية كذبنا القرآن، واضح؟ فلا رفث ولا فسوق، يقع الرفث وإلا لا يقع؟ يقع. فكيف يقع ثم نقول فلا رفث ولا فسوق جملة خبرية؟ لا، الجملة خبرية ولكنها تفيد النهي، أي لا ترفث ولا تفسق في الحج. مثاله قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا من الأوجه، هذا كله يدخل في البلاغة ويعرف بالسياق، أن بإذن الله عز وجل إذا استمرينا في الدروس ودخلنا في علم البلاغة، هو علم البلاغة يربي ذوق طالب العلم، فتصبح له ذائقة كذائقة العرب، يعرف من خلال النص أن السياق هنا للنهي أو للأمر أو للخبر. ذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى في بعض الأحيان يقول والله إنها في نفسي ولا أجد لفظها، يعني يجد المعنى في نفسي ولكن لا يستطيع أن يعبر عنه. فبعض الأشياء إنسان سيعرفها بعد ذلك من خلال الملكة اللغوية، من خلال القراءة وكذا، تصبح عنده إيش؟ ملكة وذائقة في كلام العرب، فيستطيع أن يفرق بين الأمر والنهي والخبر والاستخبار. فإذا قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، قد تقع معلومة أنها قد تقع أحداث في الحرم، بعض التفجيرات والعمليات الإرهابية ونحو ذلك، هذا يكذب القرآن؟ لا، وإنما ها هنا من الأوجه التفسيرية قال ومن دخله كان آمنا، جملة خبرية مراد بها إيش؟ مراد بها الأمر، أي أمنوا أهل بيت الله عز وجل، واضح الأمر. فإذا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هي جملة خبرية ولكن المراد بها النهي. هذا أمر ما زال، اصبر عليه ف إيش عندنا؟ أولا اللام الناهية، وعندنا كذلك الجملة الخبرية هذه التي مرت معنا هكذا عارضة، وقول الله عز وجل حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كذلك إيش؟ هذا يفيد التحريم النهي. وكذلك أن يذم الله عز وجل الفاعل أو الفعل، فمثال ذم الفاعل قول الله عز وجل إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، ومثال ذم الفعل قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فهذه من الإيش؟ من الصيغ التي تدل على النهي. وكذلك أن يرتب الله عز وجل العقوبة على مخالفة على الأمر، كقول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، فهذا يفيد النهي عن إشاعة الفاحشة، غير ذلك من الصيغ أكثر من فيما أعلم، أكثر من أتى بها وذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. فهذا ما يتعلق بصيغ الأمر، ثم بعد ذلك سيدخل المصنف رحمه الله تعالى في باب العام والخاص. صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، يعني أصبحت أرى الوجوه مستبشرة بخلاف الدروس الأولى، كنت أرى الجبين مقطب والحواجب مزوية، لكن الآن الحمد لله، يعني لعل علم الأصول أصبحت بشاشته تخالط قلوبكم. صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أستاذ. قالوا قول الله عز وجل كونوا قردة خاسئين.